شهر المغفرة، وبأنه شهر القوة والنصر، وبأنه شهر الفرح، وبأنه شهر الجود والسخاء، وبأنه شهر الإحسان والمواساة، وأنه شهر الدعاء، وأنه شهر الدعوة، وأنه شهر المراقبة، وأنه شهر الإكرام، وما إلى ذلك من الأسماء والأوصاف التي نبه إليها علماء هذه الأمة المرفوضة. وفي هذه الوقفة عرض لبعض هذه الأسماء والأوصاف، وتوضيح لمعانيها، وكشف لأسرارها، ليدرك المرء الصائم والمسلم بركات هذا الشهر المبارك، فيبادر إلى اكتساب حظ من حظوظها، ولما لا يكون له سهم في جميع هذه الحظوظ. ومن أبرز صفات ونعوت هذا الشهر أنه شهر الصيام. شهر رمضان هو شهر الصيام، لأن الله تبارك وتعالى فرض به الصوم على المسلمين، والصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والتقى، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والمعنى: فمن حضر منكم الشهر، أي كان حاضرا، فليصمه. وكان يكفي في الحد على الصوم والأمر به والدعوة إليه أن يقال للمسلم: إن الله عز وجل أمرك بالصيام وكفى، دون ذكر لفوائد الصيام ومنافعه وأحكامه وآدابه وأسراره. ذلك أن الصوم تشريع رباني إلهي صادر عن الرب جل وعلا بمقتضى ربوبيته وألوهيته جل وعلا، فله سبحانه وتعالى أن يكلف عباده بما شاء، وعليهم طاعة أمره واجتناب نهيه، ولكنه عز وجلت حكمته حين فرض الصيام علينا، ذكر لنا حكمته وفائدته الجامعة بكلمة واحدة في كلامه المعجز، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى عباد الله هي الحكمة الشرعية التعبدية الجامعة لتشريع الصيام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمته ببعض آداب الصائم فقال: إنما الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخط ولا يجهل. فتأملوا هذا الحديث عباد الله، قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من الصيام بقوله: الصيام جنة، أي وقاية من المعدم. ثم ذكر بعد ذلك آداب الصيام ليكون ذلك أوقع في النفس وأعمق أثراه، وحكم الصوم ومنافعه وفوائده وأسراره كثيرة وكثيرة جدا، وهي تظهر للمتأملين المتعمقين في التفكر والتدبر والموفقين في الاستنباط والاستجلاء، كما تخفى على آخرين وهم السواد الأعظم، فلا يرون من الصيام إلا صورته الظاهرة. وكل عبادة في الإسلام عباد الله تؤدى على الوجه المشروع لا بد وأن تترك آثارها في نفس صاحبها، وتختلف باختلاف العابدين في صدق التوجه وسط إجماع الخواطر واستحضار علامة المعبود. فلهذا سمي بشهر الصيام، وسمي رمضان بشهر الصبر لأن فيه تعويدا على الصبر وتمرينا عليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر رمضان بشهر الصبر، وسبب تسميته بذلك أو لعل سبب تسميته بذلك أن الصبر كما قال العلماء ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارمه، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع هذه الثلاثة كلها في رمضان وعند الصائم، فإن فيه صبرا على طاعته، وصبرا عما حرم الله عز وجل على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل له من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من هذه الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في نهار رمضان يثاب عليها صاحبه، كما قال الله عز وجل في وصف المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المسلمين. فرمضان أيها الإخوة يعلمنا الصبر ويربينا على خلق الصبر. يكفي في ذلك أن الصائم يدع الطعام والشراب والشهوة التي أبيحت له في غير ذلك الوقت ليعود فطم نفسه عن ذلها وشهوته. ومن كان متحكما في شهوة بطنه وفرجه كان لغير ذلك أملك. ومن الأسماء التي أطلقت على شهر رمضان أنه شهر الفرح، سمي بشهر الفرح لأن فيه الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته. يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح ذلك خير مما يجمعون. ومن أعلى مقامات العارفين وأرفع سمات السائرين الفرح بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإيمان وبالسنة وبالعلم، وللصائمين من هذا نصيب غير منقوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فأما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم أو مشرب أو منكح، فإذا منعت منه في وقت من الأوقات ثم أبيح لها ذلك في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد النفوس إلى ذلك، فتفرح النفوس طبعا بذلك. وإذا كان ذلك محبوبا لله تبارك وتعالى كان محبوبا شرعا. وإذا كان الصائم عباد الله في نهار رمضان يمتنع عن نيل هذه الشهوات فإن الله عز وجل بعد ذلك يبيح له في الليل أن يتناولها، فالصائم لا يتركها إلا بأمر الله عز وجل، ولا يعود إليها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. بل إن الله تبارك وتعالى يفرح بعبده حين يبادر إلى تناول هذه المفطرات التي حرمها عليه في نهار رمضان في أول الليل وآخره، فيحب الله، فأحب الناس إلى الله تعالى أعجبهم فطرة، والله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. فالصائم في الحالتين مطيع لله عز وجل في صيامه وعبادته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحه فرحه عند فطره. ومما يؤكد فرحه الصائم عند فطره استجابه دعائه. ولقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان للصائم في رمضان دعوه لا ترد، دعوه مستجابه لا ترد. ثم اذا تناول الطعام والشراب بنيه تقويه البدن على الصيام والقيام كان مثابا ايضا على ذلك. فاذا كان فطره على هذا الوجه المشار اليه فانه لا محاله يدخل في الفرح من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. واما فرح الصائم بلقاء ربه فهو مما يجده من ثواب الله عز وجل مدخرا عنده يوم القيامة، يجده وهو أحوج ما كان إليه، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من أخبار وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد البيان فلتقيته بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. بشهر السخاء والكرم حين تتقرب النفوس في هذا الشهر إلى مولاها تحن الأكباد الجائعة وترق قلوب الناس فيتجهون إلى الفقراء، تنبعث النفوس إلى ما يزكيها ويرفعها عن السفاسف ويطهرها من رذيلة الشح والبخل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالصدقة في عباد الله مدعاة لزيادة المال وحلول البركات ونزول الخيرات، وسبب من أسباب الاستظلال بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. كما أن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء، وهي تقي مصارع السوء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو صبرت من فاجر وظالم بل من كافر. وهذا أمر معلوم عند الناس وأهل الأرض يقرون بذلك. وقال رحمه الله في موضع آخر: كلما تصدق المتصدق بصدقة، وهذا أمر مشهور ويحس به الناس، كلما تصدق المتصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح لها صدره وقوي فرحه وعظم سروره. قال رحمه الله: ولو لم يكن من فوائد الصدقة إلا هذا لكان حقيقا بالعبد الاستثمار منها والمبادرة إليها. ومن الأسماء التي سمي بها شهر رمضان سمي بشهر الدعاء، والدعاء عباد الله كما تعلمون عبادة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، شأنه عظيم ونفعه عالي ومرتبته عالية في الدين. فما استجلبت النعم إلا بمثله، وما استدفعت النقم إلا بمثله، وذلك لأنه متضمن لتوحيد الله عز وجل وعبادته وترك عبادة ما سواه. وهذا كما لا يخفى هو رأس الأمر بل أصل الدين. وفي رمضان فرصة سانحة للصائمين، حيث يتقرب من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الله عز وجل بسائر القربات والطاعات، وعلى رأسها الدعاء. ذلكم أن مواطن الدعاء ومظان الاستجابة تكثر في رمضان، فهي أكثر منها في غير رمضان. ولحكمة ما نجد أن الله عز وجل ختم آيات الصيام بالحث على الدعاء، فلما قال شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، حتى قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم رجع ليذكر بعض أحكام الصيام. فهذه حكمة في ذكر الدعاء في آيات الصيام، ليرغب الناس في دعاء لله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الصائم، وقال للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل مسلم في كل يوم وليلة، يعني من رمضان، دعوة مستجابة. وذاكما دمنا في شهر الدعاء فلنبتهل ونرغب إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء، ندعو لأنفسنا ولأهلينا ولوالدينا ولمشايخنا ولأوطاننا ولأهل الإسلام الذين يعيشون في هذه الأيام تحت قهر الأعداء، يسمونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويسحبون نساءهم ويزيغونهم في عمر ديارهم من هذا الإجرام المتطاول على مشهد للعالم، حيث تقصف غزة وتلك الأمكنة الطاهرة في فلسطين في شهر رمضان، ونحن ليس لنا إلا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى وبوقوف الضراعة نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل عنهم هذا العدوان الغاشم، وأن يلحق بأعدائه اليهود شر الهزائم، وأن يجعل تدبيره تدبيرا. آمين. ومن الأسماء التي أطلقت على شهر رمضان وبه نختم، وهذا لا يعرفه كثير من الناس، بعض أهل العلم يسمي شهر رمضان بشهر الدعوة، بشهر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والمؤمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان، الدعوة إلى الله طاعة لله وإرضاء له وسلامة من وعيده، الدعوة إلى الله فيها إعزاز لدين الله، فيها اقتداء بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فيها إغاظة لأعدائه من شياطين الجن والإنس، وإنقاذ لضحايا الجهل والتقليد الأعمى. فيا فوز من انتدب لدعوة الناس بأي طريقة وأي وسيلة شرعية، سواء كانت دعوة الناس بالقول أو بالفعل أو بالإحسان أو بسلوك المرء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي شهر رمضان تتنوع وسائل الدعوة إلى الله، ترق في القلوب، تهدو النفوس به إلى الخير، تستجيب لداعي الله تبارك وتعالى، والمساجد مختلطة بالمصلين، فلم لا نسارع إلى اغتنام هذه الوسائل في دعوة الناس إلى هذا الدين وإلى محاسن هذا الدين، بالموعظة تارة وبالهدية تارة وبالإحسان تارة وبالتوجيه المباشر تارة وبطبع الكتب والرسائل التي يكون حديثها عن الصيام والقيام وفضائلهما وتوزيعهما بين الناس. فما أحرم عباد الله أن نغتنم فرصة هذا الشهر الكريم، وأن نتسابق إلى ميدان أعماله، وهي كثيرة ورحبة بحمد الله عز وجل وفضله، فنتعاون جميعا في نصح الغافلين وتعليم الجاهلين وتذكير الناسين. فشهر رمضان والله إنه حق سيد الشهور، ومدرسة الأجيال، وميدان للمسارعة واستباق الخيرات، وما زال المسلمون في كل عصر ومصر ينهلون من معينه العذب ويفيدون من دروسه النافعة وينالون من بركاته المتنوعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما مديدة، وأن لا يحرمنا من الخير فيه، وأن يجعلنا في عداد عتقائه من النار، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه كما أمر على الوجه المشروع إيمانا واحتسابا. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى استعادة أنفاسهم، وذلك بالرجوع إلى دين الله عز وجل والتوبة إليه والاستغفار من ذنوبهم. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ديار المسلمين، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان الذين يتعرضون لعدوان الظالمين وكيد الكائدين، فإنه سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم اللقاء، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم الصلاة والسلام على النبي البشير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.